من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. إلهي خلقت الإنسان وعبد غيرك ورزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي ما عرف قدرك من عصاك. إلهي عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي عجبا لقلب أنت شققته، ولسان أنت أنطقته، عجبا كيف أقر بالوحدانية لسواك. إلهي يا مفرج كربتي بك أستجير فلا يجير سواك، ويا مؤنسي في وحدتي عجبا إلى الخلائق كيف استأنست بسواك. إلهي عجبا إلى الأقلام كيف كتبت ما يغضبك في علاك، وإلى الألسن كيف نطقت بما يدخطك في علاك. يا من نجيت موسى في التابوت وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلقاؤنا اليوم بأمر الله عز وجل بعنوان: لماذا كل هذا الخوف من الشريعة الإسلامية؟ لماذا هذه الهالة الإعلامية العظيمة تنفيرا وتحذيرا وتخويفا للناس من شرع رب الناس؟ رب الناس الذي قال للناس: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر؟ أجيبونا يا خلق الله، ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم خلقه؟ ألا يعلم عقولهم وقلوبهم وسلوكياتهم وأزماتهم؟ ألا يعلم ما يصلحهم؟ ألا له الخلق والأمر؟ كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية وقف وقال: من بقي له شيء فليطلبه. ألا له الخلق والأمر؟ خلق ويأمر، خلق ويشرع، خلق ويلزم المخلوق أن يأتمر بأمره وأن ينتهي عند نهيه، ولا إجابة لمؤمن مع أمر الله إلا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. الآية من سورة النور، الآية: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا. إذا دعوا فعل ماضي مبني للمجهول، إذا دعاهم أي داعي، الله أو رسوله أو الشيخ أو المسلم أو القاضي إذا دعاك أي داعي لتتحاكم لشرع الله لا إجابة لك إن كنت مؤمنا إلا سمعت وأطعت لله. هذا كلام الله لا يماري فيه إلا الجاحدون لألوهية الله. إن كنت ترى نفسك لله عبدا فيلزمك أن تقوم بأفعال العباد مع الرب سبحانه. الرب يأمر والعبد يأتمر أن يقولوا. لماذا أتت الآية بهذه الصيغة؟ لماذا لم تأتي بالاسم أو بالفعل الماضي؟ قالوا سمعنا، إنما أتت بالفعل المضارع المسبوق بأن المؤول بمصدر. لماذا لم يأتي المصدر الصريح؟ لأن المصدر الصريح اسم يدل على الثبات، أما أن يؤتى بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار والحدوث معناه أن المسلم سيطلب لشرع الله في كل لحظة من حياته، في كل أمر يعن له يتحاكم لشرع الله، في كل اختلاف وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الأمر متجدد متكرر، كل ما يعن لك يلزمك أن تعود فيه لشرع ربك ولكلام نبيك صلى الله عليه وسلم إن كنت تراه نبيا لك من قبل الله. أن يقولوا كلام متكرر هيحصل كتير، في الجواز، في الطلاق، في البيوع، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاقيات، في العقائد، في الحدود، وهي 1% من الإسلام. ضخمت الحدود كأنها هي الشريعة، وهي جزء من باب العقوبات، جزء من باب العقوبات في الإسلام. وضعها الخالق لإصلاح الخلق لا لتعذيب الخلق، لمن يعي من الخلق وقليل ما هم وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنت كمؤمن لك علامة على إيمانك وهي سلامة الانقياد لقال الله وقال رسوله. لماذا هذه في النور وأختها؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انتبه للآية السابقة واللاحقة، إنما كان قول المؤمنين وما كان لمؤمن، ما فيش إسلام، ما فيش إنسانية، وما كان لإنسان، وما كان لأحد. لا، العنوان باين من الأول، جواب باين من عنوان. أصحاب هذه الآية أصحاب التحاكم لشرع الله، أصحاب سمعنا وأطعنا لقال الله وقال رسول الله، ليسوا كل أحد، إنما هم فصيل مستقل بذاته. من هم يا رب؟ المؤمنون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. إنما كان قول المؤمنين وما كان لمؤمن، انتبه لهذا. فالذي يتحاكم لشرع الله ويطلب شرع الله هو المؤمن، والذي يعادي شرع الله ويحارب شرع الله ويدلس على الناس في شرع الله ليس مؤمنا قولا واحدا، بمفهوم المخالفة في أصول الفقه. لا يحتاج الاستدلال، المؤمن يتحاكم لشرع الله. وإن شئت الاستدلال البسيط على ذلك، إن أمر الأب ولده فعصى الولد أباه وتجرأ على أبيه، افعل كذا، لست فاعلا، مش فاعل، يغضب الأب ويقول له لن تبني ولا عرفك، ترون هذا أم لا؟ إذا رد الولد الأمر على أبيه تشكك الأب في نسبة ولده إليه وقال لست ولدي، وأنت عبد لله يوم ترد الأمر على الآمر سبحانه خلعت ربقة العبودية من عنقك. في دنيا الناس ولله المثل الأعلى، الأب لما يأمر والولد يبجح أو يرفض أو يتبجح يقول له يا ابني لن تبدي ولا عرفه، أنا ما شفتش ابني، يا ابني لو أنت ابني ما تعملش كده، ابني يحترمني ويسمع كلامي، إنما أقول لك يمين تقول لي شمال أقول لك كذا صوتك يعلى علي تقل أدبك علي قدام الناس، يا ابني لن تبني ولا عرفك، مستحيل تكون ابني. ترون هذا أم لا؟ أب ضعيف قد يأمر بمعصية، الأب يقول لابنه انزل هات علبة سجاير، انزل هات لفة بانجو، والابن ملتزم يقول له لا يا أبي لا يجوز شرعا يا أبي. ووالله حدث هذا منذ يومين، اتصل بي شاب أبويا بيقول لي انزل هات سجاير، والسجاير فيها حاجات يعني، قلت له يا أبي لا يجوز، مش أنا أبوه وطاعته لي واجبة؟ اتصل بي الابن قلت له لا يا ابني إنما الطاعة في المعروف، ما تجيبلوش سجاير وما تجيبلوش من. وكلمني الأب قلت له عم الحاج اتق الله، الأصل أن يفسد الولد بغوائل خارجية وتصلحه، أبى أن تفسد ولدك؟ يا عم الحاج اتق الله، احمد الله أن الله أخرج من صلبك من يذكرك بالله ويقيمك على طريق الله، مثلك يفرح إن عمر بن عبد العزيز لما ذكره ولده بالله بكى وقبل ولده بين عينيه. عمر بن عبد العزيز بعدما ولي الخلافة وأحل الناس من البيعة فاستمسك الناس به ودفن ابن عمه سليمان بن عبد الملك وانشغل به من الفجر إلى الظهر، ثم دخل ليقيل بعد الظهر وأعلن للناس أن رد المظالم بعد العصر، فقال له ولده وهو داخل ليقيل هينام بعد الظهر تعب إلى أين يا أبتاه؟ قال راحل لأقيل، لقد رأيت انشغالنا بعمك ووفاته ودفني وتدفيني والناس واستقبال الناس. قال والمظالم يا أبتاه؟ فترد الحقوق للناس المظلومة 30 و40 و50 و60 سنة، الشعب الذي ظلم عشرات السنين وأتت ثورة الكل ينتظر منها إعادة الحقوق السليمة لأهلها، لماذا نؤجل رد المظالم؟ لماذا نتأخر في حرب الفساد والإفساد؟ لماذا نتراجع عن القرارات الصحيحة بإزاحة الفاسدين وتولية الصالحين؟ لماذا نتأخر في استنقاذ المظلوم من الظالم؟ لماذا نتأخر في الانتصاف من الظالم للمظلوم؟ إنك يا رئيس مصر ويا كل رئيس يوم وليت البلاد علقت المظالم في رقبتك، ولو مت اليوم أو الغد والأعمار بيد الله ستسأل عن كل ما ترى من خلق الله، فلماذا التأجيل ولماذا التسويف؟ ستسأل عن هذا. اسمع لعبد الملك يقول لأبيه عمر والمظالم، قال أعلن الناس أنها بعد العصر، قال يا أبتي أتضمن أن تعيش إلى العصر؟ يا أبتي أتضمن أن تعيش إلى العصر؟ فبكى عمر بن عبد العزيز وترك قيلولته وقبل ولده بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يقول لي قولة حق أنجو بها بين يدي الله، وترك قيلولته وأعلن الناس أننا جالسون الآن لرد المظالم. يا من تدعون التدريج، يا من تدعون التمهيد، لن تمهلوا حتى تتدرجوا، لن تمهلوا حتى تتمهلوا، الحرب مستعرة عليكم، لا تفكروا في الخلق بقدر تفكيركم في الخالق. فكر في لقاء الله، فكر في حق أمر به الله، فكر في عدل أمر به الله، فكر في مظلوم سيتعلق برقبتك بين يدي الله. إن يدا صالحة توضع على خيوط الفساد وتظل مرتعشة ليست صالحة، إن يدا مؤمنة توضع على طرائق الفساد ولا تستطيع الإصلاح، يد متخاذلة. ولن تنهض الأمة بمتخاذلين لو أعلنوا صباح مساء أن الإسلام هو الحل أو الشريعة هي الحل، فإن الشريعة تحتاج قوة مستمدة من قال الله وقال رسوله لتقيم العدل بين الناس، هذا الذي قاله أبو بكر يوم أعلن بشريته ولم يعلن وصايته الإلهية. إني وليت عليكم ولست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. هذا المنهج المحترم، هذا المنهج الجليل الذي تقتدون به وتبدأون حياتكم به، أكملوه. قال بعدها: ألا إن القوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، ألا إن الضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له. لماذا تأخذون المناهج منقوصة؟ لماذا تلحون على ترك مواطن العزة والقوة والكرامة بدين الله في شرع الله؟ لماذا؟ لماذا هذا التخاذل؟ تقدرون الناس على غير أقدارهم. علمانية فجة، ليبرالية فيها فساد صراح بواح يئن منها أهلها في بلادها، مخترعوها الذين اخترعوا الحرية بلا ضابط يئنون منها ويرسفون تحت أغلال مصائبها. الآن قالوا الليبرالية، قالوا الحرية المطلقة، يتألبون منها، يبحثون عن قيود الإسلام وضوابطه وأخلاقه وعقائده، ينصحون أبناءهم وبناتهم بالعودة إلى أخلاق الإسلام، وسيكون لنا تفصيل في ذلك. لكن الشاهد عندي أن أهل الإيمان هم الذين سيطلبون شرع الرحمن. وما كان لمؤمن، عنوان واضح، حديث عن مؤمنين، إنما كان قول المؤمنين، عنوان واضح، وهذا الذي علمنا إياه القرآن. إي وربي، نريد الوضوح. في أول القرآن قال المسلم في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فختم بها ثناءه على الله ومناجاته مع الله، ثم افتتح مطالبه بمطلب شامل: اهدنا الصراط المستقيم. فلو كان المسلم الذي قالها 17 مرة فرضا في الصلاة صادقا مع الله لانتبه للإجابة. هل أنت صادق في دعوتك الله عز وجل في صلاتك 17 مرة فرضا، وما شاء الله نفلا، وما شاء الله قراءة: اهدنا الصراط المستقيم؟ هل أنت صادق؟ إن كنت صادقا في طلب الهداية من الله دلك الله عليها بعد آيات 3. اقرأ: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. طلبت الهداية فدللت بعد آيات 3 على طريق الهداية. ما طريق الهداية يا عبد الله؟ إنه كتاب الله، إنه كتاب الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عاوز هداية؟ الهداية هنا. لكن القرآن كان واضحا وبين لك أن هداية القرآن المصلحة لبني الإنسان لن يأخذ بها إلا المتقون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. هدى للمتقين. الذي استوقفني في السورة أمر عجيب قل من يلتفت إليه، تفتتح السورة بالحروف المقطعة وفيها ما فيها ذكرناه في محاضرتين، ثم الحديث عن كتاب الله وعظمة كتاب الله وقدرة كتاب الله على أن يسوق كل خلق الله لمرضاة الله وللسعادة في أرض الله ثم في جنة الله. ثم قسم الناس إلى فرق ثلاثة: متقون، كافرون، منافقون. وبدأ القرآن بالمتقين، يبدأ القرآن بالأصل. ما بدأ به القرآن هو الأصل، فالأصل في العبد أن يتقي الله، والأصل في العبد أن يطيع ربه وإلهه. أما المعصية فطارئة على ابن آدم. الأصل في الولد أن يكون طيعاً لأبيه، الأصل في الزوجة أن تكون مطيعة لزوجها، الأصل في الزوج أن يكون قيماً على آل بيته. هذا هو الأصل. بدأ القرآن بالمتقين إشارة إلى فطرة وضعها رب العالمين في قلوب الناس أجمعين. يعيها الكافر، إيوة ربي، والله فطرة فطرها الله على الإيمان وعلى حبه، على أخلاق الإسلام وعلى الميل إليها، أوجدها الله في قلوب الكفرة. وحتى لا تنظر إلي بملء عينك متعجبا من نفاجة شيخ يدعي عليك ما لا وجود له، أتيك بالدليل. قرأت نصا في سنة 2001 في أمريكا، عنوان: طفل أمريكي يطلب الانفصال عن أمه. قلت سبحان الله، أتزوج الولد أمه؟ فتابعت تفاصيل الخبر. ما الخبر؟ طفل أمريكي يبلغ السادسة من عمره، تقول له أمه: إنك تبغضني. قال: نعم أنا بكرهك. قالت: ولم؟ قال: كل يوم أرى رجلا داخلا ورجلا خارجا، واللي داخل محترم واللي خارج مش محترم. فصرخت الأم: إنها حريات الشخصية. عندهم الزنا حلال مباح طالما برضى الطرفين، خلاص المجرم الاغتصاب عادي. طفل أمريكي نصراني بس اسما، إنما لا بيروح كنيسة ولا عارفين حاجة. 14% من نصارى العالم يؤمنون بوجود إله، 86% من نصارى العالم لا يعرفون شيئا عن ديانتهم. 14% من نصارى العالم، الأرقام اللي انت بتشوفها المليارات، 14% منهم يؤمنون بوجود إله ويعرفون كنيسة ويرحلون. 86% من نصارى العالم لا يؤمنون بوجود إله أصلا، إنما كلمة نصارى دي كده من على الوش. كما أن بيننا مسلمين، مسلمين لا يعرفون اسم رسول الله. كنت في قنا الأسبوع قبل الماضي، وجدت فقرا غريبا وجهلا عجيبا ومرضا مريبا، فسألت بعض الأمهات: ما اسم رسول الله؟ فلم تعلم المسلمة اسم نبيها صلى الله عليه وسلم. تخيل في امرأة في مصر مش عارف اسم النبي، اسم النبي. تخيل في طالب في ثالثة اعدادي في مصر مش عارف اسم النبي. ولد اسمه محمد بيدلعوه بيقولوا له يا حمدون، مدرس التاريخ بيقول له: النبي اسمه ايه؟ قال له: اسمه ايه؟ قال له: يا ابني حرام عليك مش عارف اسم النبي، ده النبي اسمه على اسمك. قال له: حمدون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا في عين شمس في مدرسة مودرن سكول. الطفل في ثالثة اعدادي مش عارف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سنسأل عنه أمام الله، هذا الفقر وهذا الجهل وهذا المرض، سنسأل عن كل ذلك أمام الله. إن إعلاما فاسدا ومنظومة فاسدة كانت حربا على دين الله وعلى شرع الله، بسطت سلطانها الدنيوي لحرب شرع ربنا العلي عشرات السنين، خلفت هذه المفاسد. أمامنا سنين طوال، أمامنا سنون طوال، لنعيد شرع الكبير المتعال إلى قلوب النساء والرجال بل والأطفال. حرب، واحد بيفسد بقاله 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة، 100 سنة، هتصلح في أيامه في شهور؟ مستحيل. اسمع، الطفل قال لأمه بعدما قالت إنها حريتي الشخصية، قال ومن حريتي أن أبغضك. أنت بتزني بالحرية وأنا بكرهك بالحرية. فرحلت الأم الفاسدة إلى المدرسة المسلمة المغربية بتدرس له في المدرسة، قولي له حق الأم وقولي له البر وقولي له يعاملني كويس. فالأم المغربية التي معها قليل من الإسلام تكلم الطفل الصغير، لماذا تعامل أمك كذلك؟ أمك لها حق عليك. قال يا بنت، أمي تفعل كذا وكذا، أتفعلينه؟ تعملي زيها؟ قالت لا. قال ولما؟ قالت لأن ديني يحرم ذلك ولأن ربي نهاني عن ذلك. هو ده الشاهد؟ لا. فرفع الولد قضية في المحكمة، لكن الطفل يرفع قضية يطلب الانفصال عن أمه الفاشلة والانضمام للأم المسلمة العفيفة المغربية. وكانت المفاجأة أن قبلت المحكمة طلب الطفل الصغير ذي السنين الست، وفصلته عن أمه وضمته للأم المغربية المسلمة العفيفة، وقالوا ذلك تحت عنوان حقا إنها الحرية. قلنا كذبتم، إنها الفطرة الإسلامية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. الطفل النصراني الأمريكي رفض زنا أمه بفطرة ربنا العلي. مش حرية، ده ايه؟ فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هم يتأففون من منظومة لا أخلاقية تسوسهم أزمانا طوال، ونحن نبحث عن تقليدهم والسير خلفهم. لما؟ لما؟ عمر بن عبد العزيز جلس ليرد المظالم، ليعلم الناس أن أول مطلوب للرئيس الآتي بعد دوام ظلم هو رد المظالم، ومن أراد رد المظالم بعد طول فساد وإفساد، بعد فساد استشرى في كل مناحي الحياة، لابد أن يكون قويا بشرع الله. انتبه لما أقول، قويا بشرع الله، بالضوابط الشرعية، تستخدم الشدة مع أهلها واللين مع أهله. الانتصاف من الظالم للمظلوم لن يكون بإرادة الظالم. ما فيش ظالم يجي لغاية عندك يقول لك حبيبي شوف انت عاوز ايه وانا تحت امرك، عاوز فلوسي خدها، عاوز تحبسني احبسني. ليس هذا. وانظروا الى سير الصالحين، وانظروا الى سير السلف الصالح، وانظروا لكل مصلح بعد طول فساد. شوف صلاح الدين عمل ايه، شوف ابو بكر وعمر عثمان علي عملوا ايه رضوان الله عليهم اجمعين. وانظر الى عمر بن عبد العزيز بعد طول فساد لما ولي الامر، وانظر لهارون الرشيد، وانظر الى محمود نور الدين زنكي، وانظر الى صلاح الدين، وانظر وانظر وانظر وانظر. المصلحون عامة، والمصلحون بعد طول فساد خاصة، هذا الذي نحتاجه، الثاني وليس الأول. المصلح تأخذ منه المنهج العام، أما المصلح بعد فساد، التقي بعد طول حرب لشرع ربنا العلي، هذا الذي يناسبنا الآن. بعد عشرات السنين من حرب شرع رب العالمين، يأتينا رئيس مسلم يصلي الصلوات الخمس في المسجد. تحول غريب، تحول شديد، منا من عقله ومنا من لم يعقله، منا من تمناه لكن ما كان يتخيله. كان يمر عليه مرور الأحلام، حدث بقدرة العلي العلام، أن نستثمره أم نظل نبكي ونتباكى فرحا بما حدث ونترك الفساد والظلم كما هو. اسمع يا عبد الله، يحارب شرع الله في أرض تدين بلا إله إلا الله، فصيل كبير منها عنوانه الإسلام هو الحل، وفصيل آخر عنوانه الشريعة هي الحل، والكل صالحهم وفاسدهم طائعهم وعاصيهم يدعي أنه عبد لله وأنه مؤمن بالله وأنه مستقيم على منهج الله، وأنك أنت لست المسلم وحدك ولست المستقيم وحدك، وأنك لن تأتي لتعلمه دينه فهو أعلم بدينه منك. طب جزاك الله كل خير. وفوق دماغي من فوق، بتعرف تقرأ في المصحف يا عم الشيخ؟ يا عالم يا علامة يا بحر يا فاهم، بتعرف تقرأ في المصحف؟ لقاء بين شيخ وعلماني ليبرالي، عجبت من الشيخ والعلماني يتكلم في الإسلام ويقرأ الآيات خطأ والشيخ يضحك. قلت لما تضحك؟ لما لا تقول له إنك تقرأ الآيات خطأ؟ لما لا تعلم المذيع الذي لا يعي مما يقال شيئا؟ جاهل بشريعة ربنا، جاهل بديننا، لما لا تقول إنك تقرأ الآيات خطأ؟ أتفهمني معنى شيء أنت لا تقرأه؟ يعني طالب يا جماعة بيقرأ الكتاب خلاص مش عارف يقرأ، هيفهم؟ الذي لا يجيد أن يقرأ هل من الممكن أن يجيد أن يفهم؟ قلت أيها الشيخ، بدلا من أن تضحك بين الناس العوار والفساد، لسنا حكرا على أحد وليس الدين حكرا على أحد، للكل أن يتعلم دين الله، لكن لا تتكلم في دين الله قبل أن تتعلم، ولا تهرب بما لا تعرف، ولا تتكلم قبل أن تتعلم، فإن الطب قصر على أهله بداعي التخصص، والهندسة قصرت على أهلها. تقدر تتكلم في الطب لو فتحت عيادة وتعالج الناس من غير ما يبقى معك شهادة؟ يحاسبوك يحاسبوك؟ عالجت واحد وموته وانت معكش شهادة يسيبوك؟ طب والله انا كانت نيتي كويسة كنت قاصد خير يعني، بس ما جاتش معايا صح، يسيبوك؟ نيتك حلوة، لا يحاسبوك. لما انت جاهل اتكلمت ليه؟ فتحت عيادة ليه؟ موتت الناس ليه؟ اذيت الناس ليه؟ طيب لو مهندس فتح الهندسة ورأى غيره ليس مهندسا يحاربه في بابه سيبلغ عنه؟ طب لو راجل مش مهندس جه عمل مهندس وبلع مره ووقعت، ايه اللي يجرى؟ يحاكم. طب ما قلتش ليه ان دي حريته الشخصيه؟ والهندسه مش حجر على حد. تدعون الى التخصص في زمن التخصص ونحن معكم الا في دين الله، فهو الشيء الوحيد الذي يراد له ان يكون كلأ مباحا لكل احد. قال الله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، اي اهل التخصص في كل مجال. ابنك بتروح للدكتور، عاوز تبني بيت بتروح للمهندس. اشمعنا في الدين تسأل الناس أجمعين إلا الشيخ الذي درس دين الله وشرع الله؟ ليه؟ لأنكم تقصرون الأمور على أنفسكم. ابحث وتعلم واسأل وجالس الأشياخ واقرأ ثم تعال وتكلم. لا نقصر الدين على فصيل بعينه، إنما نريد التخصص حتى لا ندلس في دين الله عز وجل. احنا عندنا ناس منتسبين للعلم الشرعي بيدلسوا، فما بالك بغير المنتسب الذي يدلس عن غير قصد مش فاهم. الشيخ الذي خرج يقول لممثلة اغلب افلامها عري واباحية كلها، ناس اللي اتكلموا عليك دول فشلة، دول شبيحة، انت الشريفة العفيفة الطاهرة المبرأة من كل عيب. كان ناس يقول لها السيدة زينب، يقول لها يا أختي اسمعي، قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والفن هو البيان، وأنت تطبقين أمر الرحمن. ده طلع الفن سنة مؤكدة عم الشيخ. إيه الهم اللي احنا فيه ده؟ يعني عندنا تدليس المدلسين من المنتسبين للدين خطأ وزورا، ممن تاهت قلوبهم وضاعت عقولهم وباعوا دينهم. مش ناقصين الجهل والعوام وغير المتخصصين يتكلمون في شرع رب العالمين؟ اشمعنى كل تخصص تكله الى اهله؟ لماذا دين الله تريدون ان يكون كلا مباحا لكل خلق الله؟ ان كل تخصص له ضوابطه وله رجاله الذين يضبطونه ويعلمونه للناس بضابط الشرع، ليس استئثارا بدين الله من دون احد، وانما حفاظا على شرع الله عز وجل. أمامك الكتب وأمامك الأشياخ، تعلم ثم تكلم ولا تهرب بما لا تعرف، هذا فرض عليك شرعا. إن من الصحابة الكبار من كان يسأل فيقول لا أدري، سل غيري. من الصحابة الكبار من تخصص في الفتية، ومنهم من تخصص في الحلال والحرام، ومنهم من تخصص في المواريث، وهكذا. وكان يسأل أحدهم فلا يجيب ويقول سلوا خير، بل منهم من أجاب وأخطأ وصحح له. رجل أتى أبا موسى الأشعري قال: كنت مع زوجتي في مداعبة وأنا أداعب سديها، مصصت من لبن سديها. فقال أبو موسى: لا أراها إلا حرمت عليك. فقال للرجل: ولكن ائت عبد الله بن مسعود. فرحل الرجل إلى عبد الله بن مسعود وقال: لم تحرم عليك، إنما الرضاعة من المجاعة، لا حرمة تنتشر بالرضاعة إلا في الحولين، فما بعد الحولين لا يحرم، إنما الذي يحرم ما أنبت اللحم وأنشز العظم. ورحل إلى أبي موسى الأشعري قال: أتراه هذا صغيرا متجوز ومخلف بتغير حتى تحرم عليه بلبن امرأته امرأته؟ زعل أبو موسى الأشعري، رد وقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم، ما تسألونيش. أهل التخصص أهل العلم، الصحابة كان فيهم المتخصص في باب دون باب، والنبي علمنا هذا: أفرض أمتي أعلم أمتي بالحلال والحرام. تخصصات. السؤال: لماذا يخوف الناس من الشريعة؟ ولماذا تحارب الشريعة في أرض الإسلام؟ الإجابة من شقين. الشق الأول، الفصيل الأول الذي يحارب الشريعة، الجاهل بها، أناس لا يعلمون الشريعة، لا علم لهم بها، وأمامهم من خوفهم منها وقذف الرعب في قلوبهم منها، واقتصرت الشريعة في أذانهم على قطع يد السارق ورجم الزاني، وهذا من الشريعة لكنه 1%. الحدود باب من أبواب العقوبات. الشريعة عبادات، أخلاقيات، عقائد، معاملات. العدالة الاجتماعية من الشريعة، حد الأدنى للأجور قمة مطالب الشريعة، الحد الأقصى للأجور من الشريعة، إحقاق الحق وإبطال الباطل شريعة، المنظومة الربوية الفاسدة التي يراد لها أن يزداد الغني غنى والفقير فقرا حرب ذلك من الشريعة، حقوق الشهداء والجرحى والمرضى والفقراء من الشريعة. ما من شرعة نادت بالعدالة الاجتماعية على وجهها الصحيح تباويا وأرضية سوى الشريعة الإسلامية. قلوا للناس هذا وعلموا الناس هذا. قال الله عز وجل في هذا الفصيل المحارب للشريعة لجهله بها: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فالناس أعداء ما يجهلون، والذي يعادي الشريعة لجهله بها يعلم. وظيفة الأشياخ في هذه المرحلة، جهد كبير وعمل دؤوب في الفضائيات والمساجد والمجلات، أن نتحدث عن الشريعة ومحاسنها، وكيف تنهض بنا، وكيف تعطي المظلوم حقه، وكيف تأخذ الحق من الظالم بالشريعة. واجبنا الآن لا نتكلم في عموميات، إنما نتكلم في أصول الشريعة لمن يريد أن يتعلم دين الله عز وجل. قال الله في هذا الفصيل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلم. الناس أعداء ما يجهلون. فصيل الجاهل نعلمه، وكلمة الجاهل ليست سب، فأنا في الطب جاهل، جاهل بشيء لا علم لي به، لكني على علم بشيء آخر. عشان سألك بتتهمون بالجاهل، أنت في بعض أمور دينك جاهل، وأنا في أمور الطب جاهل، وفي أمور الهندسة جاهل، وهكذا. الشاهد هذا الفصيل الذي خوف من الإسلام لجهله بالشريعة، كيف خوفوه من الإسلام؟ أعطيك مثالا وحيدا أختم به حتى لا أطيل عليك. اجتدوا الشريعة في باب الحدود وقالوا: لا، وصول الإسلاميين للحد، تحكيم الشريعة الإسلامية معناه قطع اليد ورجم الزاني وجلد الظهر. هو ده اللي هم عاوزينه. عدل لا، احقاق الحق لا، تاخد من الظالم تدي المظلوم لا، هو مش عاوزين غير ده. طب لما هذا الكذب ولما هذا التدليس؟ اعطيك مثالا وحيدا لباب من ابواب العقوبات. باب واحد دلته عليك فيه واشغب عليك فيه، إن فهمته ستكون أول من يطالب بتطبيق الشريعة. قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذه الآية تأمر بقطع يد السارق. من السارق وكيف تقطع يده ومن أين وما الشروط؟ قال العلماء كلمات أربعة مأخوذة من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. شروط إقامة حد السرقة: أن يسرق مكلف نصابا من حرز مثله لا ليأكل. أربع كلمات تتلقى في كل كتب الفقه. عشان نقطع يد السارق لازم الحاجات دي تكون متوفرة. مكلف، شاب بالغ، فتاة بالغة، مكلفة، صغير لا، لحكم تاني. ما تقطعش ايد الصغير. بلغ، عقل، كلف، يحاسب. نصابا، لو سرق 5 جنيه 10 جنيه 100 جنيه 150 جنيه 200 جنيه لا تقطع يده، له عقوبه ثانيه تعزيريه. امال ايه النصاب؟ ربع جنيه ذهب كم؟ يعني حوالي 300-350 جنيه. جنيه ذهب بيقولوا 1200 ويزيد، حوالي 300-350 جنيه. يبقى لتر اقل من كده له عقوبه اخرى غير قطع اليد. لازم يكون بالغ عاقل مكلف جرت عليه الاحكام التكليفيه، سرق نصابا اقل من النصاب لا تقطع يده، من حرز، ما خدش من الشارع، ما خدش من المسجد، خد من مكان احرز فيه المال، في جيبك، خزنتك، كسر باب بيتك، خزنه الشركه، خزنه المصنع، البنك، لا ليأكل. يعني لو سرق ليأكل لا يقام عليه الحد، يعني تكفيه مؤونة ضروريات الحياة قبل أن تقيم عليه الحد. يعني لا يحل لنا أن نطبق حد السرقة على السارقين إلا بعد تطبيق حد الكفاية الحقيقية لأقل فرد في مصر. يعني يعني الاقتصاديون درسوا ان حد الكفايه للراجل اللي متجوز ومخلف اقل شيء يكون مرتبه 1500، يكون مرتبه كام؟ عشان يعيش عيشه شبه كريمه، شبه يعني ما تاخدش بالك. 1500، ما اقدرش اقطع ايد السارق الا لما يبقى اقل واحد في مصر مرتبه كام؟ عطلت؟ لا، ما حدش في ايده يعطل احكام. يقول لك عمر عطل حد السرقه، خاطئ خاطئ. مفيش حد في ايده تعطيل الحد، حتى رسول الله النبي ما عطلش حد، انما يطبق امر الله، فان لم تتوافر الشروط في اقامه الحد لا يقيم الحد. احنا قلنا لا ليأكل، وسيدنا عمر في التوقيت ده كان اللي سرق عشان ياكل. يبقى الشروط متوافره ولا مش متوافره؟ مش متوفرة. يبقى ما عطل عمر الحد إنما أوقفه لعدم توافر شروط إقامة الحد رضي الله عنه وأرضاه. ولا النبي يقدر. لما أتاه أسامة يشفع للمرأة المخزومية قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والحديث في الصحيحين: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا عنواننا، هذه ركيزة رئيسية في شرع ربنا، هذا أصل نعود إليه. الشريعة التي نريدها تطبق على الكل بلا هوادة ولا تفريق ولا مجاملة، رائدنا في ذلك. لو أن فاطمة وحاشاها بنت محمد سرقت لقطع، ما قالش لقطعت لقطع محمد سأتناسى أنني أب وأنها بنت، إنها فرد من الشعب، لقطع محمد يده. عنواننا في شرع ربنا، رائدنا الذي نبحث عنه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ها؟ اعدلوا، أي ولا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، يلزمكم شرعا أن تعدلوا. اسمع، اسمع لشرع الله حينما يطبق من الممكن لهم من خلق الله على المستضعفين من خلق الله، وينال المستضعف بلغة البشر الآن من القوي بشرع الله. علي بن أبي طالب يأخذ يهودي درعه، الريس كان الخليفة، الريس بيتسرق مش بيسرق الأمة كلها، عديها. سيدنا علي بن أبي طالب يسرق يهودي درعه، سيدنا علي يقول له الدرع درعي، يقول له لا الدرع درعي. سيدنا علي صادق، اليهودي كاذب، الدرع بتاعتي. لا، طب نتحكم إلى القاضي. رحنا إلى القاضي، الدرع درعي، اليهود يقول الدرع درعي. قال القاضي ما بينتك يا ابن أبي طالب؟ انتبه بس يا إيه يا ابن أبي طالب، انت انت مش ريس، انت مين؟ انت متخاصم متحاكم مع آخر إلى شرع الله. ما بينتك يا ابن أبي طالب؟ قال لا بينة، لكن الدرع درعي. اليهودي معه بينة، عندنا يقول لك الحيازة فرع الملكية، طالما ان الدرع في ايد اليهودي ده دليل على انها ملك مين؟ انت عاوز تقول انها بتاعتي انا، لازم تجيب ايه؟ فحكم القاضي بالدرع لليهودي مع يقينه الجازم ان الدرع درع امير المؤمنين. فتغيظ اليهودي من عدل ما كان يتخيله، اتغاظ. هو كذاب، هو نصاب، هو حرامي، وبينصب على مين؟ على الريس. عدالة الإسلام وسماحته طمعت الصغيرة في القائد الكبير، عدل، والريس معهوش بين. فقال اليهودي للقاضي أتحكم عليه وهو خليفة رسول الله وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، أتحكم عليه وأنت تعلم صدقه؟ قال نعم، لأنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه. يعني إيه ليس للقاضي يحكم بجهله؟ لا، ليس للقاضي أن يحكم بسابق معلوماته، إنما يحكم بالأوراق والبينات التي أمامه. عشان الإخوة اللي بيهاجموا القضاء ويقول لك إزاي الناس دي تطلع براءة، القاضي مظلوم، القاضي قاضي ورق وشهود، قالوا الورق ناقص، دليل الاتهام للظلمة والقتلة ليس كاملا، لا يستطيع أن يحكم. لو أن القاضية استقر فيه قناعة بأن هذا ظالم والمظلوم ما أتى بأوراق تسعفه ولا ببينة تعينه، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فإن أنكر الظالم وحلف ليس في يد القاضي شيء. الظلم يا مشايخ جاي من عند النائب العام اللي بيخرج من عنده قرار الاتهام. الظلم جاي منين؟ من عند النائب العام او النيابات التي تصدر قرار الاتهام منقوصة، ليرحل الورق الى القاضي منقوصة حتى لا يستطيع ان يحكم بالحق الذي يعلمه. اسمع، يقول ليس للقاضي ان يحكم بعلمه. فتغيظ اليهودي قال والله إن الدرع درع أمير المؤمنين. يلا بقى انتوا غصوني يا أخي، بقى بتحكم على الرئيس بتاعك وانت عارف يقينا انه صادق وان انا كذاب؟ قال له اه. قال له طب ايه رأيك بقى ان الدرع بتاعته؟ فرد علي رضي الله عنه على الفور وقال ولصدقك وأمانتك بعد سابقة ظلمك الدرع هدية مني لك. فما برح اليهودي مكانه حتى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن دينكم دين الحق. هي دي الشريعة اللي احنا عاوزينها، قضية حد السرقة نفصله بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلا بد لإقامة حد السرقة أن يسرق مكلف نصابا من حرز لا ليقع، فلا نستطيع أن نقيم حد السرقة إلا بعدما نوفر حد الكفاية والكرامة في العيش لأقل بصري، مسلما كان أو نصرانيا أو علمانيا أو ليبراليا أو بدنجانيا أي حد. كل منسوب لمصر يستظل بظل مصر لا يستطيع الحاكم أن يقيم عليه حد السرقة حتى يكفل له حد الكفاية. فلو قلنا مثلا قال الاقتصاديون إن حد الكفاية 1500، إلى أن يصل أقل موظف لمرتب 1500 لا نستطيع قطع يد الثاني، لا نستطيع. لكني أسألك سؤالا، هب أنك موظف راتبك 500 جنيه وتقبل حراما رشوة أو غير ذلك 500 جنيه، دخلك 1000 جنيه اختلط حلالها بحرامها وتعيش بالكاد، لو أتينا إليك وقلنا لن نعطيك 500 ولا 1000 ولا حلالا مخلوطا بحرام، إنما سنعطيك 1500 جنيه حلالا، أتمد يدك؟ أجبني، أتمد يدك؟ لا. فإن مددت يدك تستحق القطع؟ كانت سمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت، هكذا قال الأوائل، كانت أمينة لما كانت سمينة لما كانت أمينة فلما خانت هانت. يقول لك بس انت دين دم والراجل سرق تقطع ايده. طب اسألك سؤال، لو حضرتك جاي من المعاشات وقبضت مكافئة نهاية الخدمة 100,000 جنيه واعترض لك لص يريد ان يأخذ مالك ومد يده على مالك، ماذا تفعل؟ اقطع له ايده. طب الراحة شوي، ياخد فلوسي، مد ايده على فلوسي، انا اقطع له ايده. طب بالراحة شوي، ده انت كده دموي. طب ما ممكن حضرتك تيجي تقطع له ايده ويقطع خبرك، مش ممكن؟ مش بيبقى طالع ومعاه سلاح حضرتك؟ مش ممكن تيجي تقطع له ايده ويقطع خبرك؟ وبعدين ده انت دموي بصراحة، بقى راجل سرق حاجة بسيطة كده تقطع ايده، ده ممكن الامر ينتهي الى الاقتتال، يقتلك او تقتل، وكل النصوص الان يكونون مسلحين. يعني انت تضعف عن احراز مالك وتحتاج السلطان في حفظ مالك. شرع الله قطع يد السارق زجرا للسارق قبل ان يسرق. الاسلام ما عندوش رغبه في قطع ايد الناس والناس تمشي بنص ايدين، لا. شرعت الحدود زواجر، جوابر، كفارات، زواجر. مش هدفنا ان احنا نقطع ايد، احنا قلنا اللي هيسرق تتقطع ايده بعد توافر الشروط وبعد كفالة حد الكفاية. لما نديك حقك بعد ما كنت مظلوم تمد ايدك تستاهل قطعها. السؤال يقول لك لا انت دين دموي، احنا بقى ما عندناش الكلام ده، امال بتعمل ايه حضرتك؟ قال لك احنا بنحبسه، وانت بتقطع ايده تمنعه عن تكسب، تظلم ابنائه. طب بالراحة شوية، والسجن إصلاح وتأديب وتهذيب، كذلك قال الأوائل من الفشل. اسمع، أولا لا تقطع يد السارق إلا بشروط، والقطع للحاكم، وتدرأ الحدود بالشبهات. فلو سرق صغير أو شاب من رجل ورحل الأب إلى المسروق منه وتراضيا قبل أن يصل الأمر للحاكم، ممكن يسقط الحكم؟ قال النبي تدارؤوا الحدود بينكم. يعني ايه؟ قبل ما توصل للحاكم خلصتها ودي، وصلنا للامر، ابني سرق منك كم، خد واسفين ونعتذر، وانا هرب ابني وانا هعمل وانا هسوي، بس يكون بالغ، عشان قلنا الشرط يكون مكلف، خلاص يسقط. انما لو وصل الامر الى الحاكم او ممثله، خلاص، فما وصل الي وجه، يبقى دي عندك فرصة، العفو قبل الوصول إلى الحاكم. 2، إدراء الحدود بالشبهات، أي شبهة. الله، الشيخ محمود راجل نصاب، والراجل قال معايا تجارة ولم الفلوس من الناس زي جحا اللي قال لهم أنا هعمل مشروع تسمين الفلوس. إيه يا جحا هتعمل إيه؟ قال لهم أنا بولد الفلوس. واحد اداله 1000 جنيه قال له ولدت 100 جنيه، اداله 10,000 قال له ولدت 1000 جنيه. لما فلوس الناس وعاش عيشة الملوك، وبعد كده الناس بتسأله على الفلوس، فين الفلوس يا جحا؟ قال لهم ماتت، البقاء لله. قالوا له يا جحا هي الفلوس بتموت؟ قال لهم اللي يصدق انها بتولد يصدق انها بتموت. ده حتى ماتت وهي بتولد، كان الولادة قيصرية والدكتور الله يسامحه ما جاش اتأخر. الشيخ محمود لم الفلوس ونصب على الناس. الراجل مستحي، الراجل بيطلع في الفضائيات والشيخ بيطلع المنابر مستحي منه، يا عم الشيخ خلي عندك دم، يا عم الشيخ اتق الله. راح للمشايخ باعوه قدرا يعني، مثلا جبتها فيا عشان ما حدش ده بيتكلم على حد. فراح زهق، راح داخل على الدكتور محمود في الباب وراح مكسر وداخل جايب الفلوس من جوه. ده حرامي امام القانون، حرامي ومتهجن وكسر بيت الراجل. بس عندنا احنا في شرع الله دي اسمها شبهه. اسمها ايه؟ نقول له تعالى عن انت عملت كده ليه؟ وقال ايه فلوس؟ ونتحقق من الامر، وهو راجل جاهل مش فاهم ازاي ياخد حقه، ومش عارف التقاضي، ومش عارف الحاكم، نقطع ايده بعد ما سرق الفلوس؟ لا، ادعاؤه الحق السليم عند محمود شعبان في شرع الرحمن شبهه، يدرأ الحد بها. ما نروحش نقطع ايده نسمع ونقول. طب انت النهارده بتقول اللي يسرق ولا يمد ايده على فلوس يقطع ايده، قلت لك ممكن تيجي تقطع ايده يقطع خبرك، لان اغلب السارقين يكونوا مسلحه. زي واحد حرامي بيقول لك يا عم الشيخ انا من ساعه ما سمعت حديث النبي لا يحل لمسلم ان يقتطع من مال اخيه الا عن طيب نفس، بصراحه انا بسرق المسروقات من الراجل، انا هجام يعني سرق بالاكراه، وانا حاطط السكين على رقبته كده برضه بتميز لضميري برضه، قبل ما امشي كده وانا حاطط السكين على رقبته اقول له يا عم الحاج مسامح؟ يقول لي مسامح يا ابني، امشي وانا مطمن الحمد لله. اللغه الهزليه دي لغه اناس تتكلم الان في دين الرحمن بلا جهل بلا علم وبجهل واضح. سامح يا عم الحاج، ما هو لازم يسامح طالما السكين على رقبته. الشاهد الاسلام قال لك اجلس معززا مكرما ونحن سناتي لك بحقك، ستقطع يد السارق وسيعود اليك مالك، ان عم الامن والامان بين بني الانسان بشرع الرحمن. طب هنا عم الشيخ هم بيقولوا بندخله السجن، بسالك يقول لك انت ظلمته، ولما يجي واحد يخطب بنته الكلام ده اتقال بالنص. بهوات ينظرون لشرع البشر ضد شرع خالق البشر، قالوا هذا بالنص واحنا بنرد. حضرتك الراجل جاي يخطب بنته ولقى ايده مقطوعه عرف ان هو حرام. طب يا سيدي جاي. وبعدين ظلمته ما يعرفش ياكل ويشرب، انما احنا بنحبسه بيطلع. طب حضرتك حبسته 6 سنين، اللي جاي يخطب بنته لقى ايه؟ لقى ايده مقطوعه ولا لقاه في السجن؟ طب بتقولوا للراجل اللي جاي يخطب بنته ايه؟ بس بيصيف في مزرعة ترى مع حسني وحش وصاحبه الروح الروح يعني رايح يقضي معاه 6 سنين؟ حرام. طب مقطوع اليد أقدر على الكسب وإطعام الأسرة وكفالتها ولا المحبوس خلف الجدران؟ إيده مقطوعة ممكن يقوم بعمل يناسب حالته الجديدة، ارتدع واستقام على منهج الله، إنما الثاني اللي محبوس كاسب ولا محبوس خلف القضبان؟ محبوس. طب نفترض إن الراجل ما عندوش بنين وعنده بنات بس، والخاطب جه لبنته، هيروح يقرا الفاتحه او يعلن الخطبه او يعقد مع وليها في السجن وان حدث واعلن الخطبه؟ جاي يزور خطيبته كما يفعل الغالبيه مما يخالف شرع الله الا نادرا بضوابطه. الشاهد وما لقاش الاب والام دخلت نامت، حطوا لها حاجه اصفر كده وما فيش قيم وما فيش رجل وما فيش محرم، وضحك على البنت. انما لو كانت ايديه مقطوعه بس بره، كان يقعد مع مين؟ كان يقعد مع خطيب بنته، يبقى محرم والولد ما يقدرش يعمل حاجه مع البنت. طب احنا تركناه كاتبا لكنه مقطوع اليد ائتمارا بامر الله لما قال والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. انت عمال تبص على قطع الايد وما بصيتش لمين؟ للي هو عمله من السرقه. طب واحد سرق تقطعوا ايده؟ ما احنا حكمنا بقطع يد كل الناس إن اعتدوا على مالك، أي حد من الناس دي اعتدي على مالك تقطع يده، وأنت وحدك إن سرقت أحدا منهم قطعت يده، فلما حكمنا عليك بقطع اليد إن سرقت، حكمنا مقابل ذلك في حفظ مالك بقطع اليد من أي أحد يمد يده إليك، فأنت الرابح وليس الناس. الشاهد دخل السجن، بيقول لك تأديب وإصلاح وتهذيب، إيه اللي بيحصل جوه السجن حضرتك؟ في حد طلع من السجن محترم إلا بالرحمة ربي؟ الراجل الشيطان ضحك عليه بغلطة ودخل السجن، دخل بقى قابل تاجر المخدرات، خد كورس تجارة مخدرات، قابل بتاع الدعارة خد كورس، قابل الهجام خد كورس، قابل حرامي تاني هو سرق 500 جنيه ولا 1000 جنيه بيتعرف على أخ حضرتك جاي إيه؟ قال له سرقة. إيه سرقتي؟ قال له 500 جنيه. قال له يا أهبل، أمال إيه حضرتك؟ قال له أنا سارق بنك. إيه يا جدع؟ قال له بفضل الله إحنا رحنا نسرق البنك وحطينا أربع خطوات، الخطوة الأولى ربنا سترها معانا. واحد طلع بيقول تصدق ان الحرامي يذكر الله اكثر من غيره، لانه في كل خطوه يخطوها في سرقته يقول يا رب استر. شفت السرقه بتخلي الناس تذكر الله ازاي؟ هذا الذي اقوله والله ليس مزاحا، اقسم بالله هناك اناس فقدوا العقل وفقدوا التمييز وفقدوا صحه الايمان بالله، يستدلون بهذا على حرب شرع الله. يقول لك بيذكر ربنا يا رب، سرق المسروقات استرها يا رب، ماشي في الطريق استرها يا رب. الشاهد يقول له احنا الخطوه الاولى ربنا سترها، الثانيه ربنا سترها، الثالثه اتقفشنا فيه. ياخد هو المنهج ويحاول يبحث عن حل للخطوه الثالثه ويطلع يكمل. اتعلم مخدرات واتعلم دعاره واتعلم هجام واتعلم سرقه، بعدما كان لصا صغيرا خرج مجرما كبيرا. يبقى اصلاح وتاديب وتهذيب ولا فشل؟ اقرا بقى اقل معدلات الجريمه في الكره الارضيه في السعوديه. لما؟ لان شرع الله يقام هناك، وهذه احصائيات اتت من الغرب. اقرأ أن العالم الغربي بأسره الآن وبها نختم يبحث عن شرع الله. الاقتصاد الإسلامي هو الذي يبحث عنه الكل. في مظاهرات وول ستريت في شهر 10 2011 في أمريكا، لافتة تقول نريد الاقتصاد الإسلامي، 57 باحثا في 57 بحثا اتفقوا دون أن يتفقوا على أن الحل للأزمة الاقتصادية شرع الله. في 14/10/2011 بحث في إيطاليا معقل الفاتيكان بعنوان حل الأزمة الاقتصادية ضريبة الأغنياء، كم يا أخ ضريبة الأغنياء أيها الدكتور الباحث؟ قال 2.5%. قالوا تعلموا المشرفين بتوعه قالوا له تعلم إن 2.5% دي اسمها إيه عند المسلمين؟ اسمها الزكاة، خليها 2 خليها 3. قال بحثتها فوجدتها كذلك، إن الله افترض في مال الأغنياء كفاية الفقراء، وما جاع فقير إلا بحق مهدر في مال غني. بل وإن تعجب فاعجب لاختلاط الذي يدعى إليه الآن. أوروبا وأمريكا تحذر منه، أمريكا ألمانيا إنجلترا أبحاث علمية تخرج تقول امنعوا الاختلاط في المدارس وفي الجامعات. الأبحاث العلمية تقول إن نسبة تحصيل الولد العلمية تزيد بنسبة 80% إن كان منفصلا عن البنت، والبنت نسبة التحصيل تزيد بنسبة 80% إن كانت منفصلة عن الولد، ونسبة التحصيل تقل في حال المدارس المختلطة. البحث الثاني بيقول أن العنف بين البنين يزيد في المدارس المختلطة. لما؟ لأنه بيتفشخر على البنت وبيتمرس عليها وبيترسم، والأخت بتتجمل هي مشغولة بيه وهو مشغول بيها. بل باحثات غربيات تخاطب الفتيات المسلمات اتقين الله وابقين على حشمتكن وعفافكن، فإنكن في نعمة، وابتعدن عن حياة الرذيلة التي ملأتنا وجعلت المرأة سلعة. إنكن في نعمة، إنكن في نعمة. ولضيق الوقت كنت أريد أن أذكر أسماء المستشارين وأسماء العلماء وأسماء الباحثين وأقوالهم، وإن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرات أو على النت تابع أقوال الغربيين في العودة إلى شرع رب العالمين من أجل صلاح الدنيا، ونحن نريد شرع رب العالمين لصلاح الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ول أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك سالمين، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا ضالين ولا مضلين. رب فك كرب إخواننا في سوريا وفي بورما. رب أذل ظالميهم، رب أذل ظالميهم، ومكن لصالحين. رب إن عبدك بشار تجبر على خلقك وأنت الواحد القهار، فاللهم اقسم ظهره، فاللهم اقسم ظهره، فاللهم اقسم ظهره، فاللهم عجل زواله. رب إن حلمك بالظالمين فتنة للمستضعفين، فعجل نقمتك من الظالمين. رب أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب وفق ولي أمرنا لتحكيم شرعك في خلقك. رب وفق ولي أمرنا لتحكيم شرعك في خلقك. رب أقر أعيننا قبل أن نلقاك بنصرة الإسلام وعز الموحدين وتحكيم شريعة رب العالمين. رب أقر أعيننا قبل أن نلقاك بتحكيم شرعك في خلقك وفي أرضك. رب أقر أعيننا قبل أن نلقاك بتحكيم شرعك في أرضك وبين خلقك. رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين، واقذف النخوة الإسلامية في قلوب الرجال من الموحدين. رب حبب بناتنا ونساءنا في الحجاب والنقاب، وبغض إليهم السفور والعريا يا وهاب. رب فك الكرب عن المكروبين، وسد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم. رب اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة عبد الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقبل أن أنزل، لا تنسوا فقيركم، لا تنسوا يتيمكم، لا تنسوا أرملتكم، لا تبخلوا بمال الله على عباد الله. إلى أن نرى شرع الله واقعا، التكافل الاجتماعي بين الغني والفقير هو الضمان لعودة الاجتماع والمجتمع المسلم الصالح الذي لا ضغينة فيه. إلى أن يحدث هذا، يلزم الغني أن ينفق على أخيه الفقير من مال العلي الكبير، فلا تبخلوا بمال الله على إخوانكم ولا على بيت ربكم. من تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان.